السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع. وكنا توقفنا مع أحاديث باب الحوالة والضمان، وتكلمنا في المجلس السابق عن مسائل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتبع على مريء فليتبع الحديث. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا: ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. أولا، حديث أو صحابي هذا الحديث هو جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، هو وأبوه صحابيان. أبوه توفي في غزوة أحد، وجابر رضي الله عنه من الصحابة المكثرين من رواية الحديث، وكانت وفاته على أكثر الأقوال بعد سنة 70، منهم من قال توفي سنة 72، وقيل توفي سنة 73، وقيل توفي سنة 77، ومنهم من قال توفي سنة 79. أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، هذا الحديث رواه بهذا اللفظ الذي أورده الحافظ في هذا الموضع، رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود الطيالسي والحاكم وغيرهم. وهذا الحديث بهذا اللفظ من رواية عبد الله ابن محمد ابن عقيل، من رواية عبد الله ابن محمد ابن عقيل، وهو راوي متكلم في حفظه، ولذلك قال عنه الحافظ رحمه الله سيء الحفظ، وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله لا يرتقي خبره إلى درجة الصحة والاحتجاج. إذن الحديث بهذا اللفظ وبذكر زيادة وبرئ منهما الميت، يعني هذا اللفظ يعني يتميز بأنه يعني زاد هذه العبارة عبارة يعني براءة الميت من الدين. فقول يعني الحديث بهذا اللفظ يعني فيه هذا الراوي الضعيف. وهذا الحديث له تتمة يعني لم يذكرها الحافظ ابن حجر وهي مهمة كما سيأتي. فجاء في هذا الحديث أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه لما تحمل عن هذا الميت الدين الذي كان عليه وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الميت، لقي النبي عليه الصلاة والسلام أبا قتادة بعد يوم فقال: أقضيت الدينارين؟ قال: يا رسول الله إنما مات أمس. يعني قالوا يك مات غير البارح، هذا وين مات؟ قال: إنما مات أمس. ثم لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي بعده فقال: أقضيت الدينارين؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت عليه جلده. الآن بردت عليه جلده، إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن ذمة الميت يعني برئت بعد أن قضي الدين الذي كان عليه. فهذه تتمة كما قلت مهمة كما سيأتي في مسائل الحديث، جاءت في آخر هذا الحديث. هذا الحديث وقصة ضمان أبي قتادة لدين هذا الميت يعني لها أصل صحيح يعني هذه القصة. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جيء بجنازة أولى فسأل عنها، ثم جيء بجنازة ثانية فسأل عنها. يقول سلمة: ثم أتي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالثالثة، يعني جيء النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ثالثة، فقالوا: صلي عليها. قالوا يعني قال الصحابة قال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي على هذا الميت. فقال صلى الله عليه وسلم: هل ترك شيئا أي من المال؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير، يعني عليه 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم، يعني لا أصلي عليه، صلوا عليه أنتم. قال أبو قتادة، هذا هو الشاهد في تحمل أبي قتادة لدين هذا الميت، قال: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. قال الراوي وهو سلمة: فصلى عليه. إذن قصة تكفل أبي قتادة بدين الميت صح وثبت في صحيح البخاري من حديث سلمة ابن الأكوع. بل روى الإمام النسائي وابن ماجه وغيرهما بسند صحيح عن أبي قتادة نفسه يعني صاحب القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فلما سأل عنه وتبين بأن عليه دينا لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو قتادة، وهذا هو الشاهد، قال: أنا أتكفل به، يعني أتكفل بدينه. قال: أنا أتكفل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالوفاء، يعني عهد مقرون بالوفاء. قال: بالوفاء. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن جابر أنه ذكر أيضا هذه القصة، يعني قصة تكفل أبي قتادة بدين هذا الميت، وجاء في حديث جابر فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه، فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. إذا تلاحظون أن يعني قصة أبي قتادة وتكفله بدين هذا الميت ثبت في هذه الأحاديث الصحيحة، وبعضها كما مر حديث سلمة في صحيح البخاري وبعضها في السنن، ولكن جميع هذه الأحاديث الصحيحة ليس فيها جملة ماذا برئ منهما الميت، يعني ليس في هذه الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ببراءة الميت من الدين، وإنما ورد ذلك في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل. ولكن هذه الجملة لها ما يشهد لها، وهو ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط من حديث عبد الله بن عمر. وجاء في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر عند الطبراني في الأوسط أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يعني لمن تحمل دين الميت، قال هو عليك، وهو أي الميت بريء منها، يعني من هذه الدنانير، قال نعم. وأيضا حديث ابن عمر هذا ورد في آخره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بقضاء الدين قال الآن حين بردت على صاحبك. ولكن حديث ابن عمر هذا في معجم الطبراني فيه راو اسمه حكيم بن نافع وهو ضعيف. وبالتالي فهذا الحديث حديث ابن عمر قد يصلح شاهدا لحديث جابر باللفظ الأول الذي فيه وبرئ منهما الميت، يعني قد يصلح شاهدا وتتقوى يعني هذه العبارة وهذه الجملة بهذا الشاهد. أيضا يعني زيادة يعني براءة الميت من الدين جاءت أيضا في قصة لعلي بن أبي طالب، أن علي بن أبي طالب تحمل دين ميت فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يعني هما عليك والميت بريء يعني من الدين، قال نعم. ولكن حديث علي حديث ضعيف جدا فيه راو واهن ومتروك، وبالتالي فيكفي يعني في ذلك يعني حديث ابن عمر الذي فيه الراوي الضعيف، فقد يكون كما قلت شاهدا لحديث جابر باللفظ الأول. إذن هذه خلاصة تخريج حديث جابر الذي أورده الحافظ رحمه الله في هذا الباب. أما ما يتعلق بالشرح فيقول الحافظ رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا أي من الأنصار، قوله منا أي من الأنصار، قال فغسلناه وحنطناه، المراد بالتحنيط هنا التطيب أي طيبناه، وكفناه يعني غطيناه وسترناه بالكفن. قال ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه، يعني عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على هذا الميت. قال فخطى خطا أي تقدم النبي عليه الصلاة والسلام خطوات ليصلي على هذا الميت، ولكن تذكر النبي عليه الصلاة والسلام سؤاله المعتاد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في بداية الأمر، لا يصلي على شخص حتى يسأل هل عليه دين أم لا، فإن كان عليه دين ولم يترك وفاء لهذا الدين فكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه لا يصلي عليه. وهذا يدلنا على خطورة ماذا؟ أمر الدين. إذن قال فخطى خطا ثم قال أعليه دين؟ يعني هل مات وعليه دين؟ فقلنا ديناران، يعني مات وعليه ديناران ذهبيان. فانصرف، يعني انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. فبدأ لأبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن يتحمل عن هذا الميت هذا الدين رحمة به كما يقال. ولهذا يقول الراوي وهو جابر قال فتحملهما أبو قتادة، يعني أبو قتادة قال أنا سأسدد هذا الدين الذي على هذا الميت. يقول جابر فأتيناه، يعني أتينا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو قتادة الديناران علي، يعني أنا من يتحمل قضاءهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم، يعني تكفلك بقضاء هذا الدين يعني أنك ستصير ماذا؟ مدينا غريما بهذا الدين. ولهذا قلنا في تعريف الضمان والكفالة هو ضم ذمة إلى ذمة، يعني شخص يكون عليه دين إذن ذمته ماذا؟ مشغولة بالدين. يعني إذا كان على زيد دين فذمة زيد مشغولة بماذا يا جماعة؟ بهذا الدين. فإذا كفله عمر وضمنه عمر، يقول عمر يقول أنا نكفل يعني فلان في دينه، أنا أضمن فلانا في دينه. فما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن عمرا ضم أضاف ذمته إلى ذمة زيد، يعني كما أن ذمة زيد مشغولة بالدين بعد هذا الضمان والكفالة تصبح ذمة عمر أيضا مشغولة بهذا الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل واستوضح يعني من أبي قتادة قال حق الغريم، يعني تصبح غارما بهذا الدين ومدينا بهذا الدين، ولا تبرأ ذمتك أيضا أنت إلا بقضاء هذا الدين. قال حق الغريم، ومر معنا أنه قال وهو بريء منهما، وهو بريء منهما. أولا ظاهر هذه العبارة، ظاهر هذه العبارة أن الضامن إذا ضمن وتكفل بدين المضمون عنه والمكفول والمدين فإن ذمة المدين تبرأ من الدين، كما قلنا في المثال السابق زيد كان عليه ماذا؟ كان عليه دين فضمنه عمر. هل بمجرد هذا الضمان يبرأ زيد من هذا الدين؟ يبرأ زيد من هذا الدين؟ ظاهر هذه العبارة أن نعم. علاش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بريء منهما، إذا ضمنت أنت يولي هو بريء. هذا هو ظاهر الحديث. ولكن هناك شبه اتفاق بين العلماء أن هذا الظاهر غير مقصود، فليس بمجرد الضمان والكفالة تبرأ ذمة ماذا؟ المكفول. ولهذا بعض العلماء قال بأن هذا الحديث خاص بالميت، يعني الميت هو الذي إذا ضمنه حي فإنه يبرأ من الدين، يعني الميت هذا إذا ضمنه حي فإنه يبرأ من الدين. قال وأما الحي فلا يبرأ من الدين ولو ضمنه 1000 شخص. فمنهم من حمل هذا الحديث على الميت، ولكن الصحيح أنه ليس بمجرد ضمان الدين يبرأ ماذا؟ يبرأ منه المدين والمكفول. بدليل أنه حتى في الميت النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في تتمة الحديث لما سأل أبا قتادة هل قضيت الدين؟ قال لا. فسأله في اليوم الثاني هل قضيت دينه؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه جلده، يعني الآن برئت ذمته، يعني قبل ذلك لم تكن ذمته ماذا؟ بريئة من هذا الدين. إذن فالحاصل أن هذه العبارة لا تعني أن الميت قد برئت ذمته من الدين بدليل تتمة الحديث. ولهذا قال الشراح في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو بريء منهما، قالوا معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أبا قتادة بأنه بضمانه لهذا الدين سيكون على أصحاب الدين أن يطالبوه به، هذا هو معنى أن الميت بريء من هذا الدين، لأن الميت ما دام أنه ميت فمعنى ذلك أن أصحاب الدين لا يمكنهم مطالبته، يعني كيفاش يطالبوا ميت في قبره يقولوا له خلصنا ما يقدروش. إذن فيصبح المطالب بالدين من هو؟ هو أبو قتادة. إذن قالوا معنى وهو بريء يعني منهما، يعني صرت أنت المطالب بهذا الدين، ولا يعني ذلك أن الميت قد برئ منهما قبل الأداء بدليل كما قلنا تتمت ماذا؟ تتمت الحديث. إذن يعني هذا هو معنى حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في هذا الباب، في باب الحوالة والضمان أو الحوالة والكفالة. هو كيفاش عبر يا جماعة؟ قال الضمان، نعم باب الحوالة والضمان، لأن أبا قتادة في هذا الحديث ضمن دين هذا الميت وتكفل به ولهذا جاء في بعض الأحاديث التي أوردناها سابقا أن أبا قتادة ماذا قال؟ قال أنا أتكفل به، يعني أنا أضمنه وأتكفل به. فلأجل هذا أورد الحديث أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث يعني تحت هذا الباب، يعني باب الحوالة والضمان. وهذا الحديث يعني نذكر تحته جملة من المسائل المتعلقة بالكفالة والضمان كما فعلنا مع حديث أبي هريرة، حيث ذكرنا يعني مجمل المسائل المتعلقة بالحوالة. أول مسألة من مسائل هذا الحديث، دل هذا الحديث على مشروعية الضمان والكفالة وسبق تعريف الضمان أو الكفالة. الضمان كما قلنا هو ضم ذمة إلى ذمة أخرى في الالتزام بالحق كسداد الدين والضمان كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، يعني هناك أدلة من القرآن ومن السنة ودليل الإجماع، كل هذه الأدلة مجتمعة على مشروعية ما يعرف عند الفقهاء بالضمان والكفالة. أما أدلة القرآن فمنها قول الله تبارك وتعالى في قصة يوسف ولمن جاء به حمل بعير، المقصود بالضمير هنا به أي صواع الملك الذي أخفي. قال ولمن جاء به حمل بعير يعني نعطيه حملة بعير يعني من الطعام، يقول هذا المتكلم وأنا به زعيم، وأنا به زعيم. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: الزعيم الكفيل، الزعيم الكفيل. إذن فدلت هذه الآية، دلت هذه الآية على مشروعية ماذا؟ على مشروعية الكفالة والضمان. قد يقول قائل هذه الآية وردت في شرع من قبلنا، فكيف نستدل بها؟ والله تعالى يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يعني قد تكون هناك أشياء مشروعة في شرع من قبلنا، ولكن يعني ليست مشروعة في شريعتنا. فنقول يعني هذا الضمان يعني ورد يعني في هذه الآية وأقر ولم ينهى عنه، وأقر ولم ينهى عنه، بل جاءت نصوص أخرى تؤيد مشروعيته. ولهذا استدل أهل العلم بهذه الآية في سورة يوسف. طيب، إذن عندنا هذه الآية من القرآن: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أما أحاديث السنة فهي متعددة، أحاديث السنة فهي متعددة. مر معنا الأحاديث التي جاء فيها ضمان أبي قتادة رضي الله عنه لدين الميت، فدل ذلك على مشروعية ماذا؟ الضمان والكفالة. وثبت أيضا في حديث أبي أمامة الباهلي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم، الزعيم غارم. والزعيم كما قلنا هو من يا جماعة؟ الكفيل، الضامن، الكفيل والضامن. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو حديث حسن من حديث أبي أمامة وله شواهد ترفعه إلى درجة ماذا؟ الصحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الزعيم أي الكفيل يقول غارم، غارم. وش معنى غارم يا جماعة؟ يعني واحد كيكفل دين تاع واحد آخر يولي الكافل هذا تاني غارم، تاني يولي موساد بالدين هذاك. لهذا قلنا في تعريف الكفالة: هو ضم ذمة إلى ذمة، ضم ذمة إلى ذمة. إذن هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. إذن فهذا الحديث يعني دليل على مشروعية الكفالة والضمان، وأن الضامن يكون ماذا؟ غارما بالدين الذي ضمنه وتكفل به، وتكفل به. أما الإجماع فنقل غير واحد من العلماء الإجماع على مشروعية الكفالة في الجملة، ولهذا قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة. علاش يقولوا في الجملة؟ لأنه في التفاصيل يختلف العلماء، يختلف العلماء في تفاصيل بعض المسائل المتعلقة بالضمان والكفالة. إذن أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث مشروعية ماذا؟ الضمان والكفالة. المسألة الثانية: ما هي أركان الضمان أو الكفالة؟ ما هي أركان الضمان والكفالة؟ عندنا أولا الكفيل، الركن الأول هو الكفيل، ويقال له أيضا الضامن، ويقال له أيضا الحميل، يعني تطلق عليه عدة أسماء. إذن الركن الأول هو الكفيل والضامن. الركن الثاني هو المكفول له، الضامن له. المكفول له هو صاحب الحق، هو صاحب الحق، الدائن، صاحب الحق والدائن، يقال له ماذا؟ المكفول له. الركن الثالث من أركان الكفالة: المكفول عنه، وهو المدين، يعني الشخص اللي عليه دين وهو المكفول، الشخص المكفول يقال المكفول عنه. وعندنا الركن الرابع والأخير هو المكفول به، وهو نفس الدين، نفس الدين هو المكفول به. إذن هذه هي أركان الكفالة وأركان الضمان. علاش حنا نقدم بذكر هذه الأركان؟ خطر بعد كل ركن تتعلق به مسائل. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط صحة الكفيل أو في اشتراط رضا الكفيل لصحة الكفالة. لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط ماذا؟ رضا الكفيل في صحة الكفالة. يعني ما نروحوش نعينوا شخص هكذا ونقولوا أنت تضمن دين تاع فلانة بدون رضاه، لا، لا يصح ذلك. إذن لا يصح ضمان ولا تصح كفالة إلا برضا من يا جماعة؟ الكفيل. إلا برضا الكفيل، هذا بإجماع العلماء. ولهذا قال ابن قدامة: ولا بد من رضا الضامن لا نعلم فيه خلافا. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة، يشترط أيضا في الكفيل، يعني سبق الشرط الأول اللي هو الرضا، يشترط أيضا في الكفيل أن يكون أهلا للتبرع، أن يكون أهلا للتبرع، يعني ممن يجوز له التصرف في ماله. فإن كان الضامن لا يجوز له التصرف في ماله فلا يصح ضمانه. مثل من يا جماعة؟ مثل الصبي مثلا. الصبي ما يروحش يكفل دين تاع كاش واحد، خطر هو أصلا محجور عليه، كيفاش يروح يكفل؟ هو في دراهمه هو محجور عليه، فكيف يضمن دين غيره؟ مثل الصبي مثلا، مثل المجنون، مثل السفيه المحجور عليه لا يصح ضمانه. مثل المرأة عند من يقول ماذا يا جماعة؟ بأنها لا تتصرف إلا بإذن الزوج، ليقول أن المرأة لا تتصرف في مالها إلا بإذن الزوج، يقول بأن ضمان المرأة لا يصح إلا بإذن الزوج. وإن كان عرفنا بأن الراجح من أقوال العلماء أن المرأة لها التصرف في مالها، وبالتالي يصح منها ماذا؟ الضمان. المسألة الخامسة، أكثر الفقهاء لا يشترطون في صحة الكفالة رضا المكفول له. شكون هو المكفول له يا جماعة؟ الدائن صاحب الحق. مثلا إذا كان خالد يسأل درهم لزيد، يعني خالد له دين على زيد، جاء عمر وقال أنا أضمن دين زيد، هل يشترط في صحة هذا الضمان رضا خالد؟ لا يشترط ذلك. المهم أنت خالد، المهم يجي يوصلك حقك، ما يهمكش من وين يوصلك، يوصلك من زيد أو من عمر أو من محمد، المهم أن تحصل على حقك. ولهذا أكثر العلماء قالوا لا يشترط في صحة الكفالة رضا من؟ رضا المكفول له، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة قال لابد أن يرضى المكفول له لصحة ماذا؟ الكفالة. ولكن الراجح ما عليه الأكثر، الراجح ما عليه الأكثر، بدليل قصة أبي قتادة. أبو قتادة لما تحمل دين الميت ما قالوش الناس استنى ونشوفوا صاحب الحق يرضى بأبي قتادة ضامنا أم لا، صح ولا لا؟ إذن فالصحيح هو مذهب الأكثر أنه لا يشترط في صحة الضمان والكفالة رضا المكفول له. بل كثير من العلماء قالوا لا يشترط في صحة الكفالة أن يكون المكفول له معلوما لدى الكفيل. أنا مثلا على بالي باللي زيد راه مديون لشخص ما، وأنا لا أعرف هذا الشخص صاحب الحق ما نعرفوش، ممكن احتب اسمه ما نعرفوش، فتحملت دين زيد وضمنته، هل يصح هذا الضمان ولا ما يصحش يا جماعة؟ طبعا كان خلاف، كان خلاف بين الفقهاء، يعني بعضهم قال لابد أن يكون المكفول له معلوما لدى الكفيل، ولكن الراجح أنه لا يشترط ذلك. ولهذا أبو قتادة لم يسأل هل يعرف صاحب الحق أم لا، لما سمع بأن هذا الميت عليه دين وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، قال أنا أتكفل وأضمن هذا الدين، دون أن يسأل هل يعرف صاحب الحق ومن هو صاحب الحق، دون أن يسأل عنه. إذن فلا يشترط رضا المكفول له، بل لا يشترط حتى أن يكون المكفول له ماذا؟ معلوما. طيب، المسألة التي بعد ذلك، اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط أيضا رضا المكفول عنه، يعني المدين، يعني شخص المسال لا يشترط رضاه في الكفالة، ونقل بعض العلماء اتفاق الفقهاء على ذلك، واستدلوا على ذلك بقصة أبي قتادة، لأن المكفول عنه، المكفول عنه، المكفول في قصة أبي قتادة كان من يا جماعة؟ ميتا، كان ميتا، والميت لا يتأتى منه الرضا ولا الرفض، صح ولا لا؟ ومع ذلك صحت هذه الكفالة، ومع ذلك صحت هذه الكفالة. بل ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يشترط في صحة الكفالة أن يكون المكفول عنه معلوما لدى الضامن والكفيل، لأن أبا قتادة لم يسأل هل يعرف هذا الميت أم لا، أبو قتادة لم يسأل في الحديث هل كان المكفول معلوما لديه أم لا. ولذلك كما قلت ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يشترط لا رضا المكفول عنه ولا أن يكون معلوما لدى الكفيل ولدى الضامن. ولكن شوفوا يا جماعة، أنا أطرح عليكم سؤالا وتحاولون أن تجيبوا عنه ولو في المجالس القادمة إن شاء الله. احنا في الحوالة، في الحوالة قلنا أكثر العلماء، أكثر العلماء يشترطون رضا من يا جماعة؟ ما عندناش كفيل في الحوالة، أنا رجعتكم للحوالة، أكثر العلماء يشترطون رضا المحيل، والمحيل هو المدين، صح ولا لا؟ المحيل هو المدين. وذكرنا من تعليلات الفقهاء أن الناس قد يأنفون من أن يتحمل شخص هذا ديونهم، هذا من التعليلات التي ذكرها الفقهاء. فعلاش في الحوالة قلنا رضا المدين شرط، بينما في الضمان اتفق العلماء على عدم اشتراط رضا المدين. وش الفرق بين ال يعني في الحوالة يعتبر أذمة المحيل بخلاف الكفالة، إيه، ولكن في الضمان تاني، يعني ما دام الضامن ضمن دينك فمعنى ذلك أنه من الاحتمال أن يكون هو من يسدده، إذا عجزت أنت عن سداده قد يسدده هو. فلا، أنا صراحة المسألة تبين ليش الفرق يعني بين المسألتين، فيعني أدعوكم إلى أن نتعاون في البحث في التفريق بين الصورتين. طيب، ننتقل إلى المسألة التي بعد ذلك، المسألة السابعة. ذهب المسألة السابعة، ذهب جماهير العلماء إلى صحة ضمان المجهول، يعني الدين، الشيء إذا كان مجهولا هل يصح ضمانه وكفالته؟ أكثر العلماء قالوا يصح، وخالف في ذلك الشافعية، قالوا الشافعية وش قالوا؟ قالوا لا يصح الضمان إلا إذا كان المكفول به يعني الدين لابد أن يكون ماذا؟ معلوما، لابد أن يكون معلوما. ما نقدرش أن نضمن حاجة وهي مجهولة فيها جهالة، بل لابد أن تكون معلومة. فمثلا إذا قيل لي فلان عليه دين، عند الشافعية لا يصح أن تضمنه دون أن تعلم مقدار هذا الدين. لازم أولا يسأل فلان شحال عليه، 100 مليون، 50 مليون، 100 ألف، لابد أن يعلم حتى يضمن. ولكن جماهير العلماء قالوا يصح، قالوا يصح، يصح أن يضمن الإنسان دينا مجهولا، دينا مجهولا. أولا استدلوا جماهير العلماء استدلوا بآية يوسف، قالوا ولمن جاء به ماذا؟ حمل بعير وأنا به زعيم. وجه الاستدلال بهذه الآية أن حمل البعير هذا مجهول، لأن حمل البعير يختلف باختلاف الجمال، يعني كان جمل صغير يرفد غير شوية وكان جمل كبير يرفد بزاف، صح ولا لا؟ فحمل البعير يختلف باختلاف أنواع الجمال، وبالتالي فهو شيء مجهول، ومع ذلك صحة ماذا؟ كفالته وضمانه. من دليل الجمهور أيضا أن الضامن متبرع أصلا، الضامن متبرع وبالتالي يصح ضمانه ولو لشيء مجهول، هو أصلا متبرع، وبالتالي فالجهالة لا تضر في هذا الباب، لا تضر في هذا الباب. وهذا الذي عليه كما قلنا أكثر العلماء، أكثر العلماء على أنه لا بأس بضمان الشيء المجهول. ولذلك مثلا يصح ضمان المهر ولو كان مجهولا، يعني شخص مثلا، شخص تقدم عند عائلة مثلا باش يتزوج، وهذه العائلة خافت أنه هذا الشخص ما يقدرش يدفع المهر اللي يطلبوه منه، فيجي شخص يقولهم مثلا زوجوه وأنا أضمن مهره، يقول زوجوه أنا ندفع المهر تاعه ماشي مشكل، دون أن يعلم ما هو المهر، على بالوش هو المهر، قدر يطلبوا 10، 20، 15 ولا يدري. فهذا الضمان على مذهب الجمهور ما حكمه يا جماعة؟ صحيح، صحيح، يصح أن يتبرع بذلك. مثلا مثلا شخص مثلا أراد أن يتكفل بأجرة شيء ما، يعني مثلا واحد صاحب دار مثلا فقير زوالي، ها، وجاب واحد باش يخدم له، جاب واحد باش يخدم له هذاك الخدام الأجير، يعني خاف يخدم له، قال له كيفاش أنا نخدم الفلان، نخدم له مش عارف أنا بلاط ولا بناء جدار ولا شيء ممكن ما يخلصنيش. فيجي شخص يضمن يقول له خدم له الأجرة تاعك عليا، يعني خدم له الأجرة تاعك عليا، وهو لا يدري كم ستكون الأجرة، ولا يدري كم ستكون أجرة في نهاية العمل، صح ولا لا؟ فعلى قول جماهير العلماء يصح هذا الضمان، يصح هذا الضمان. إذن أكثر العلماء على جواز ضمان ماذا؟ المجهول، خلافا للشافعية. المسألة الثامنة قال العلماء يصح الضمان في كل حق من الحقوق المالية، يصح الضمان في كل حق من الحقوق المالية، كثمن المبيع، قال بيع له السلعة هذه وأنا أضمن، يجوز، كثمن المبيع، كأجرة العامل، كمهر الزواج، وغير ذلك من الحقوق المالية، يعني كل حق من الحقوق المالية فإنه يصح فيها ماذا؟ يصح فيها الضمان، يصح فيها الضمان. المسألة التي بعد ذلك ما الذي يترتب، ما الذي يترتب على الضمان؟ إذا الآن يعني صح الضمان، يعني شخص ضمن شخصا آخر دين شخص آخر وتوفرت في هذا الضمان يعني شروط الصحة، ما الذي يترتب على هذا الضمان؟ اتفق الفقهاء، اتفق الفقهاء على أن أثر هذا الضمان، أن أثر هذا الضمان أن تصبح ذمة الضامن مشغولة كذمة المضمون عنه، كذمة المضمون عنه، يعني تولي ذمة الكفيل مشغولة كذمة المكفول، لأن الكفالة كما قلنا هو ضم ذمة إلى ذمة أخرى. واضح؟ إذن هذا أول أثر، أن ذمة الكفيل تصبح ماذا؟ مشغولة. ولهذا مر معنا في حديث أبي قتادة أنه لما تكفل يعني بدين ذلك الميت، أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صار ماذا؟ صار غريما. ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، الزعيم غارم. إذن يصبح الكفيل ذمته مشغولة بذلك الدين الذي تكفل به وضمنه، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الذي اتفق عليه الفقهاء أيضا أن صاحب الحق، أن صاحب الحق له مطالبة من شاء من الضامن أو من المضمون أو من الكافل ومن المكفول. يعني يولي صاحب الحق الدائن، يعني لو أن عمرا كفل زيدا في دين، وصاحب الحق صاحب الدين هو خالد، فلخالد الحق أن يطالب إما زيدا وإما عمرا. يعني لو أن خالدا طالب عمرا بماله قال له مد لي دراهمي، يقول له أنا واش دخلني، أنت سلفت لزيد، طيب أنت راك ضمنت. إذن فهذا من أثر هذا الضمان. واضح؟ وهذا باتفاق الفقهاء، يعني لا خلاف في ذلك. ولهذا يقول ابن قدامة: إذا صح الضمان لزم الضامن أداء ما ضمنه، وكان للمضمون له مطالبته. قال: ولا نعلم في هذا خلافا، وهو فائدة الضمان. هذه فائدة الضمان، ما لوش معناتها الضمان. ولهذا يعني بمناسبة هذه الفائدة والمسألة أنبه على يعني ما هو يعني منتشر بين الناس. كثير من الناس يضمن مثلا في عامل مثلا، ولا يضمن في إنسان معين، قال بيع الفلان وأنا نضمن، وخدم الفلان وأنا نضمن، ومع الأخر لا ضمان ولا شيء. فكثير من الناس تظن أن هذا الضمان هو مجرد يعني كلمة يرددها اللسان ولا رجلة فقط، أنا نضمن رجلة فقط، ومن بعد نهار يقصدوه قال أنا خاطيني، كش ما بديتولي، كش ما سلفتولي. إذن ما معنى الضمان؟ يعني لازم أن نفقه، لابد أن نفقه بأن هذه المعاني يعني معاني شرعية، يعني لها أثارها ماذا في الواقع. يعني أنت ما دام ضمنت تصبح غريما ومدينا بهذا الدين، وإذا هذا الدين ما تسددش أراك عند الله عز وجل مطالب يوم القيامة، ذمتك مشغولة بهذا الدين. يعني إذا مت والدين هذا لم يسدد تولي الذمة تاعك مشغولة كشغل ماذا؟ يعني كشغل ذمة الشخص الأول. إذن فالضمان يعني ليس يعني مجرد يعني كلمة يلوكها اللسان، لا، بل لها يعني آثار، لها آثار شرعية يعني لابد يعني من تنفيذها في الواقع، من تنفيذها في الواقع. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة العاشرة: هل تبرأ ذمة المدين بمجرد الضمان. هذه المسألة أشرنا عليها ولكن يعني نفردها يعني بهذه المسألة العاشرة. أقول الذي عليه عامة العلماء أن ذمة المدينة لا تبرأ بمجرد الضمان. ذمة المدينة لا تبرأ بمجرد الضمان، بل لا تبرأ إلا بقضاء ذلك الدين، لا تبرأ إلا بقضاء الدين، سواء كان الذي قضاه هو المدين نفسه أم الضامن والكفيل. فبمجرد الضمان لا تبرأ ذمة المضمون عنه والمكفول عنه، لا تبرأ ذمته بمجرد الضمان. خالف في هذه المسألة أبو ثور الفقيه المعروف، خالف في هذه المسألة أبو ثور. أبو ثور يجعل الضمان بمنزلة الحوالة. عند أبي ثور الضمان بمنزلة الحوالة. احنا عرفنا في الحوالة أنه بمجرد أن تصح الحوالة فإنه تبرأ ذمة من يا جماعة؟ المحيل. بمجرد الحوالة، حصول الحوالة ووقوع الحوالة تبرأ ذمة المحيل. فعند أبي ثور نفس الشيء في الضمان، يقول بمجرد أن يضمن الإنسان دين شخص ما فإن ذمة ذلك الشخص تبرأ تصبح بريئة، ولكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن الفرق بين الحوالة والضمان كما بيناه سابقا، الحوالة هو أن يتحول الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. الحوالة فيها تحول للدين، فيها انتقال، وأما في الضمان لا، الضمان ما ينتقلش الدين، وإنما تضم ذمة إلى ذمة أخرى، يعني واللي في زاج الناس تسلم. واضح؟ إذن ف يعني ما ذهب إليه أبو ثور ليس بصحيح، بدليل يعني قصة أبي قتادة، بدليل قصة أبي قتادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له الآن بردت جلد صاحبك إلا بعد أن قضى ماذا؟ إلا بعد أن قضى دينه. المسألة التي بعد ذلك الحادية عشر، قال العلماء يجوز تعدد الضامنين، يجوز تعدد الضامنين، يعني زيد مثلا عليه دين، زيد عليه دين، فيجوز أن يضمن زيدا أكثر من شخص. يعني زيد هذا الله يبارك عنده أصحاب بزاف يحبوه، ها عشرة من أصحابه قال إحنا في عشرة نتكفلوا بالدين التام نضمن دينه، هذا يصح ولا ما يصح؟ يصح، لا حرج أن يتعدد الأشخاص الذين يضمنون دين شخص ما. ولهذا يقول ابن قدامة ويجوز أن يضمن الحق عن الرجل الواحد اثنان وأكثر، اثنان وأكثر. قال سواء ضمن كل واحد منهم جميعه أو جزءا منه، يعني في حال تعدد الضامنين فإن هؤلاء الضامنين إما أن يضمنوا جميع الدين، يعني كل واحد فيهم يقول أنا أضمن الدين كله، أو قد يضمن كل واحد منهم جزءا منه. قال كان عشر ضامنين مثلا وزيد عليه مبلغ عشر ملايين سنتيم، كل واحد يقول أنا نضمن مليون، أنا نضمن مليون، وبالتالي يصح لصاحب الحق أن يطالب أحد الضامنين بماذا يا جماعة؟ مليون فقط. يعني كي يروح عند واحد فيهم يقول وش أعطيني عشر ملايين، يقول أعطيني مليون مرك، لأنه تحمل جزءا، وأما إن تحمل كل الدين فلصاحب الحق أن يطالبه بجميع الدين. المسألة التي بعد ذلك اللي هي كم يا جماعة؟ ثانية عشر. المسألة الثانية عشر، احنا قلنا الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة، الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة، وإذا حصل ضمان ما تصبح ذمة الضامن والمضمون عنه كلاهما ماذا؟ مشغولة. طيب متى تبرأ متى تبرأ ذمة هذين من الدين دين فلان؟ إذا قضي دينه، إذا قضي دينه فحينئذ تبرأ ماذا؟ ذمتهما من دين فلان. يعني لو أن خالدا كان له دين على زيد وضمنه عمرو، تولي ذمة زيد وعمر تجاه خالد تولي مشغولة، صح ولا لا؟ متى ها؟ يعني متى تبرأ ذمتهما من هذا الدين؟ إذا دفع هذا الدين، سواء دفعه زيد أم عمر. واضح يا جماعة؟ واضح. هذا هو، هذه هي المسألة. المسألة التي بعد ذلك وهي كم الآن يا جماعة؟ 13. قال العلماء الأصل أن الضامن، أن الضامن إذا ضمن زيد دين شخص ما، إذا ضمن دين شخص ما فإنه يجوز الرجوع في ذلك الدين إلى ذلك الشخص. هذا هو الأصل في الضمان، هذا هو الأصل في الضمان. إلا إذا تبرع الضامن بذلك الدين، إلا إذا تبرع الضامن بأداء ذلك الدين. ما معنى المسألة هذه يا جماعة؟ الآن لو أن زيدا كان عليه دين من طرف خالد، مثلا خالد كان يسأل لزيد 1,000,000 وعمر ضمن هذا الدين، يعني عمر ضمن هذا الدين ثم دفعه لزيد. طيب الآن في الحالة هذه عمر الآن هل من حقه أن يطالب زيدا بهذا الدين؟ من حقه ولا لا يا جماعة؟ ها الجواب، طبعا من حقه. أنا كي عاونته باش يسدد الدين تاع خالد، باش نقص عليه الضغط كما يقولوا، نحي عليه لابريسيون تاع خالد. ولكن هذا لا يعني أن يعني زيد خلاص يعني برئت ذمته من ذلك الدين مطلقا. لا، من حق عمر أن يعود إليه في سداد ماذا؟ ما دفعه لخالد. هذا باتفاق العلماء. قال العلماء اللهم إلا أن يتبرع الضامن فحينئذ لا يطالب به ماذا؟ المدين، لا يطالب به المضمون عنه، وإلا فالأصل أن له أن يطالبه بذلك الدين الذي أداه عنه. واضح يا جماعة؟ التبرع قال العلماء كقصة أبي قتادة مع ذلك الميت. أبو قتادة في قصة الميت ما الذي حصل منه؟ حصل منه أمران. الأمر الأول أنه ضمن الدين، والأمر الثاني أنه تبرع به، يعني ماشي غير ضمن، زاد تبرع بهذا الدين. من أين أخذنا التبرع يا جماعة؟ الضمان باين، قال أنا أتكفل به يا رسول الله، الضمان باين، ولكن التبرع من أين فهمناه يا جماعة؟ لا هو ميت كان قادر يطالب الورثة تاعه، قال أنا باباكم كان عليه دين وأنا سددته، من حقه يطالب الورثة، يروح عند الورثة قال يا ودي كان على ميتكم دين وأنا سددته، أعطوني دراهمي، كان له أن يفعل ذلك. ولكن من أين فهمنا بأنه تبرع بذلك الدين؟ ها؟ لا هذه حق الغريم داخل في الزعيم غارم، الزعيم غارم. ولكن التبرع من أين استفدناه يا جماعة؟ لو أن أبا قتادة تكفل بالدين ولم يتبرع به لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لأنه الميت معلول كان يسأل خالد الدراهم، هذا كان له لخالد دين عليه. ومن بعد جاء أبو قتادة سدد عليه دين، لو أنه لو لم يتبرع لصار الميت مدينا لأبي قتادة، صح ولا لا؟ يعني بعد ما كان يسلوا شخص يولي الآن أبو قتادة هو اللي راه يسلوا الدراهم. فلو أن أبا قتادة لم يتبرع بمال هذا الدين لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الميت يبقى دائما مدينا، صح ولا لا؟ ولهذا يعني أخذ العلماء من هذه القصة بأن أبا قتادة رضي الله عنه تبرع بذلك الدين، ولكن هذا التبرع لا يكون من كل ضامن، يعني قد يكون ضامنا متبرعا وقد لا يكون متبرعا، واضح؟ ولذلك من حق الضامن إذا سدد دين شخص ما أن يطالب به ماذا؟ الشخص المضمون عنه. المسألة التي بعد ذلك وهي الرابعة عشر ونختم بها، احنا المسائل السابقة هذه كلها تكلمنا عن حالة الضمان والكفالة يعني في الديون، يعني ضمان الديون. هناك نوع، هذه المسألة الرابعة عشر، هناك نوع آخر من أنواع الكفالة والضمان، وهي ما يعرف عند الفقهاء بكفالة البدن، بكفالة البدن، وبعضهم يسميها كفالة النفس، وبعضهم يسميها كفالة الوجه. ما هي كفالة البدن؟ هو أن يكفل شخص بدن شخص ما، ما يكفلوش الدين تاعه، يعني يكفله هو. ما معنى كفالة البدن؟ ما معنى كفالة البدن؟ قد يكون على شخص ما دين، قد يكون على شخص ما دين، ويخاف أصحاب الديون أصحاب الحقوق أن يغيب هذا الشخص ولا يتمكنون من إحضاره، يخافوا، يقولك هذا قادر يغيب يسافر، وإذا غاب ما نقدروش نطالبوه بحقنا، فيقوم شخص بكفالة بدن هذا الشخص، يقول أنا نكفل البدن تاعو، يعني نهار تسحقوه أنا نجيبه لكم، فيتكفل بإحضار بدنه إما لأصحاب الحق أو للقاضي، مثلا يروح عند القاضي ولا الحاكم قال فلان أنا نتكفل بإحضاره، يعني نهار تسحقوه باش تحاكموه ولا باش يوقف في المحكمة كما يقولوا أنا أتكفل بإحضاره. هذه تسمى ماذا؟ كفالة البدن، كفالة النفس، كفالة الوجه. هل هي مشروعة أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، أكثر العلماء يقولون هي جائزة ومشروعة، هي جائزة ومشروعة. وهناك قول، إذن الشافعية عندهم قولان، عندهم قول كمذهب الجمهور وعندهم قول آخر بعدم مشروعية هذا النوع من الكفالة، ولكن أكثر العلماء على أن هذا النوع من الكفالة صحيح إذا وقع بشروطه فهو صحيح، وهي كفالة ماذا؟ البدن والنفس والوجه. واستدل لها العلماء بآية أيضا في سورة يوسف، ما هي الآية يا جماعة؟ قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به، لتأتنني به. يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية، يقول هذه الآية أصل في جواز الحمالة، الحمالة هنا بمعنى الكفالة، ولهذا قلنا الكفيل يسمى الحميل، الحمالة بالعين يعني بالنفس. قال وهذه الآية أصل في جواز الحمالة بالعين، إذن أكثر العلماء على يعني جواز هذا النوع من الكفالة والحمال. قال العلماء ومن تكفل ببدن شخص ثم عجز عن إحضاره، يعني لو كان شخص يقول للقاضي مثلا أنا نتكفل لك بفلان نهار تسحقه أنا نجيبه لك، قال العلماء من تكفل ببدن شخص ثم عجز عن إحضاره، عجز عن إحضاره، قالوا فإنه يلزمه ما لزمه. يعني الكفيل في هذه الحالة لو أن ذلك الشخص كان عليه دين مع أن الضامن لم يتكفل بالدين، تكفل بشخص، قال أنا الشخص نجيبه لكم، ولكن إذا عجز عن إحضار شخص فإنه يصير ماذا؟ ضامنا لذلك الدين، يصير ضامنا لذلك الدين. نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي نهاية هذا الدرس يعني أنبه إخواني بأننا يعني سنتوقف عن هذه المجالس يعني لمدة أسبوعين، هذا إسحاق، نتوقف عن هذه المجالس لمدة أسبوعين، يعني في الأسبوعين هذا راح تكون دورة علمية إن شاء الله، يعني منها دورة علمية يعني راح تكون احتمال كبير يعني ماشي الأسبوع الجاي اللي بعده. المهم سنتوقف عن هذه المجالس لمدة أسبوعين على أن نعود إليها إن شاء الله تعالى بعد الأسبوعين، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.